قال: واما الحق في اختلاف في افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اي من هم افضل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، فذكر في ذلك حديث جابر بن عبد الله، وهذا الحديث وان كان معناه صحيحا الا انه جاء من طريق عبد الله بن صالح وهو كاتب الليل وهو ضعيف، وان كان قد قال به بعض اهل العلم صدوق الا انه كثير الغلط، فهو بالشواهد. وقد اكثر عنه ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وقد روى عنه في مئات المواضع، وهكذا ابن ابي حاتم رحمه الله روى عنه في تفسيره في اكثر من 2000 موضع، وهو على ما علمت انه على احسن احواله انه بالشواهد. واما ما ذكر في الحديث فاكثره معناه صحيح، فتقديمه قال اختار اصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، فهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انطق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيبه. وقال: خير الناس قرني، وغيرها من الاحاديث التي فيها فضل الصحابه. بل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، فكانوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل يقول الله جل وعلا: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. فصار ميزان صواب ايمان الناس بان يوزن على ايمان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهم الذين نزل عليهم القران ورضي عنهم جل وعلا. وهكذا الاحاديث والايات كثيره في فضلهم رضي الله عنهم وارضاهم. وافضل الصحابه هم الاربعه: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ما يدل على هذا المعنى، انهم كانوا فاضلون فيقولون: افضل الناس ابو بكر ثم عمر، فكانوا يعرفون فضل هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهكذا كذلك ما ذكر في ذكر فضل هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم في مواضع، ففي قصه الجبل حين كان معه رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابو بكر وعمر وعثمان، وهكذا قصه الحديقه، واحاديث كثيره فيها فضل هؤلاء الصحابه او هؤلاء الاربعه الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: عليهم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهكذا كذلك بعد هؤلاء في الفضل، اي بعد هؤلاء الاربعه، ياتي السته اهل الشورى الذين وضعهم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه للشورى، ومن هؤلاء العشر المبشرين بالجنه. وهكذا كذلك ياتون بعد ذلك ياتي المهاجرون والانصار، ومن هؤلاء اهل بدر واهل البيعه بيعه الرضوان، وهكذا تتدرج بهم المنازل، ثم يكونون بعد ذلك جميعا في ذلك القرن، قرن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهم جميعا اهل فضل. ثم القرن الذين يلونهم، اي التابعون ومن تبعهم الى ثلاثه قرون. ثم قال رحمه الله: وكذلك نقول فافضل اصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق ابو بكر الى اخره. فهذا في ذكر فضلهم رضي الله عنهم وارضاهم، وهذا الذي استقر عليه قول اهل السنه والجماعه. وان كان خالف بعض اهل السنه في اول الامر من القرون يعني المتاخره، خالفوا في بعض المواضع في تفضيل عثمان على علي وعلي على عثمان، ولكن استقر قول جميع اهل السنه على ان ترتيبهم بالفضل على ترتيبهم بالخلافه. ثم ذكر رحمه الله